أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم فيما يستقبل أو لئن نصصت عليهم حين خرجت ليخرجن والمعنى الأول أولى. قال الله رادا عليهم: قل لا تقسموا، أي لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم، إن الله قد نبأنا من أخباركم وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا، قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر، فلا وجه لعذركم وقسمكم. إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا وحاله مشتبهة، فهذا ربما يفيده العذر براءة، وأما أنتم فكلا ولما، وإنه ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته. ولهذا توعدهم بقوله: إن الله خبير بما تعملون، فيجازيكم عليها أتم الجزاء. هذه حالهم في نفس الأمر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فوظيفته أن يأمركم وينهاكم، ولهذا قال: قل أطيعوا الله والرسول، فإن امتثلوا كان حظهم وسعادتهم، وإن تولوا فإنما عليه ما حمل من الرسالة وقد أداها، وعليكم ما حملتم من الطاعة وقد بانت حالكم وظهرت، فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب. وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبهة. قد فعل صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين، وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى. فالرسول ليس له من أمر شيء، فقد قام بوظيفته. ثم يقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآيات. هذا من وعوده الصادقة التي شهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض فيكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها، لأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم أمنا من بعد خوفهم، حيث كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل، فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية وهي لم تشاهد. الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام بحيث يعبدون الله وحده، ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله. وإنما يسلط الله عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم عفي بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح، ومن كفر بعد ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين فأولئك هم الفاسقون، الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدوا فلم يصلحوا لصالح ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا واستخلفهم في الأرض كما قال موسى لقومه ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونمكن لهم في الأرض، ثم يقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهرا وباطنا، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد وأعطاهم إياها بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة، فهذان أكبر الطاعات وأجلها، جامعتان لحقه وحق خلقه للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام فقال وأطيعوا الرسول، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لعلكم حين تقومون بذلك ترحمون. فمن أراد الرحمة فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول فهو متمن كاذب، فقد منته نفسه الأماني الكاذبة. ثم يقول سبحانه لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا، فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قال هنا ومأواهم النار ولبئس المصير، أي بئس المآل، مآل الكافرين، مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.